من الآية 12 وحتى الآية 28 من سورة القصص، وتلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطاروتي. ما زلنا في ساحة مسجد نفيسة العلم رضي الله عنها وأرضاها بقاهرة المعز لدين الله، متواصلين في لقاء الفجر. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم،